بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل حديثنا حول الجنة وصفتها وحال أهلها، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. ونتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم، يعني الحديث عن الملابس التي يلبسها أهل الجنة، عن الحلي التي يتزين بها أهل الجنة، عن المباخر التي يتطيبون بها، يعني أنواع الطيب التي يتطيبون بها. فأهل الجنة يلبسون فيها الفاخر من اللباس، ويتزينون فيها بأنواع الحلي من الذهب والفضة واللؤلؤ. فمن لباسهم كذلك الحرير، ومن حليهم أساور الذهب والفضة واللؤلؤ. فهذه الأمور وإن كان حرم بعضها على المؤمنين في الدنيا، إلا أن الله عز وجل يجعلها لهم في الآخرة مع الفارق، أي أن هذه الحلي وهذه الأنواع من اللباس يجعلها الله عز وجل لهم في الآخرة في الجنة، لأنهم امتنعوا عنها في الدنيا جزاء لهم على ما قدموا وصبروا على طاعة الله عز وجل. فلما نهاهم عن لبس الحرير في الدنيا امتنعوا وأطاعوا وامتثلوا، ولما نهاهم عن لبس الذهب في الدنيا امتنعوا وأطاعوا وامتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا هو الحال منهم في الدنيا، كافأهم الله تعالى بأن جعل من بين ما يجازيهم به أن يحل لهم ما منعه عليهم في الدنيا مع الفارق، أي الفارق الذي يظهر فيه الفرق بين ما كان في الدنيا وما كان في الآخرة. فحرير الدنيا لا يساوي شيئا في حرير الجنة، وذهب الدنيا لا يساوي شيئا في ذهب الجنة، وفضة الدنيا لا تساوي شيئا في فضة الجنة، وهكذا. وكذلك من لم يكن قد قدر عليها في الحياة الدنيا، أي من هذه الأمتعة التي أبيحت له ولم يقدر عليها، فإن هذه الأمتعة أبيحت للنساء مثلا، فقد أبيح في الدنيا الذهب والحرير والفضة ونحو ذلك، أبيحت هذه الأشياء للتزين واللبس للنساء. لكن هناك كثير من النساء لم يقدرن على أن يلبسن ذلك، لم يقدرن على أن يلبسن ذلك لفقر أو شدة أو مرض أو غير ذلك، فيكافئهن الله عز وجل بأن يجعل الله لهن ذلك في الآخرة. ولذلك كل محروم من شيء، سواء امتنع عنه وحرمه على نفسه امتثالا لله تعالى، أو عجز عنه مع إباحة الله عز وجل له، وأطاع الله وصبر على فقره، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بهذا في الآخرة. ولذلك الفقراء الذين لم يلبسوا الذهب في الدنيا من المؤمنين يلبسونه في الآخرة. الفقراء الذين لا يعرفون الحرير، يعني أكثر فقراء المسلمين لا يعرفون أصلا الحرير، لا يعرفونه، وإلا الحرير الذي غالب الناس يظنه حريرا في الحقيقة أغلبه ليس حريرا، وأكثره الموجود في الدنيا الآن حرير صناعي. وأما الحرير الطبيعي فهذا نادر في الناس ولا يعرفه إلا القليل من الناس، فضلا عن أنواع الزينات الأخرى كالياقوت واللؤلؤ والزبرجد والمرجان وكذا، كل هذا ربما الفقراء لا يعرفونه في الدنيا، لكن في الآخرة في الجنة يلبسونه، ويجعل الله عز وجل لهم الزينة من أفخر ما يكون من هذه الأشياء التي ما لبسوها وما عرفوها ربما في الدنيا، جزاء لهم على ما صبروا في الدنيا. فأيها المحروم من أي نوع من زينة الدنيا فاصبر وأطع الله تعالى، سيجعل الله عز وجل لك خيرا من ذلك. يقول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، مع أن الحرير من متاع الجنة، فهذا خاص من عام يعني، لكن كما هو يعني في مثل هذا العلماء يقولون إذا ذكر هذا أي الخاص من العام دل على التنبيه على الاختصاص والتميز، فهذا الحرير ليس كأي حرير، إذ يذكره من بين متاع الجنة: وجزاهم ربهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، أو على التفسير الآخر جنة أي بساتين لهم، وليس المقصود المعنى العام وهو الجنة التي يدخلها عموم الناس. وقال الله عز وجل: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يحلون فيها من أساور، والأساور هذه حرمت على الرجال، وفقراء النساء لا يلبسنها، حرمت على الرجال الأساور، أساور الذهب والفضة، لا يجوز للرجل أن يلبس أساور من الذهب أو الفضة، يعني غوايش ونحو ذلك، ما لا يجوز له أن يلبس هذا. وفقراء المسلمين من النساء لا يعرفنه ولا يلبسنه، يلبسون ذلك جميعا في الآخرة إذا صبروا على طاعة الله عز وجل. قال: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير. لباسهم فيها حرير، تأمل، لباس أهل الجنة حرير في حرير، لأن الحرير من ألبسة المتعة، لأنه لا يسبب لك أي مشقة ولا أي تعب في لبسه، بل ترى الإنسان في حال لبس الحرير، إحنا ما جربناش يعني نقول كده، في لبس الحرير المضمون أنه لا يجد أي نوع من التعب ولا المشقة لنعومة ذلك. وقال الله عز وجل أيضا: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وحلوا أساور من فضة، أساور من ذهب وأساور من فضة، وهذه الأساور أشكال وألوان، وكما يشتهي الإنسان من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. أما ملابسهم فملابسهم ذات ألوان، يعني ليست ملابسهم في الدنيا لون أو لونين أو عشرة ولا حاجة، الدنيا مثلا ممكن يكون ألوانها كام لون، مثلا يعني ممكن يكون ألوانها 50 لون مثلا، ألوان الدنيا مثلا، ففي الجنة ألوانا وألوانا وألوانا، ولك أن تتخيل ألوان ما عرفتها أصلا، ما عرفتها أصلا، لأن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وفيها ما لا عين رأت، والألوان من الألوان من الأشياء التي رأت العين، ولذلك لباسهم ألوان. وكلمة ألوان كذلك تشمل الظاهر وتشمل الطريقة والهيئة، وإلا مثلا تجد اللباس في الدنيا ممكن إحنا متعودين مثلا نلبس القميص، نلبس السراويل، نلبس الحلة اللي هي البدلة يعني، لا في الجنة أشكال وألوان، ده أنت في الدنيا في ألوان كتير جدا، تلاقي الراجل مش عارف الأوروبي بيلبس بطريقة، والعربي بيلبس بطريقة، والمش عارف الإفريقي بيلبس بطريقة، فكيف بأهل الجنة، كيف بأهل الجنة، كيف يلبسون وكيف هو لباسهم، يعني إن صح التعبير، وكيف الموضات اللي يلبسوها، يعني أنواع اللباس وأشكاله المختلفة. ولذلك هذا من نعيمهم، هذا من نعيمهم الدنيا، يعني أهل التزين في الدنيا، ربما الواحد يحب أن يلبس كل يوم لباس من نوع معين، يلبس النهاردة لون ويلبس بكرة لون، يلبس النهاردة بالياء بكرة مش من غير الياء، يلبس النهاردة بإسورة بكرة من غير إسورة، يلبس بنص كم ويلبس بكم ونحو ذلك. أما في الجنة فكل ما تشتهي الأنفس يجده الإنسان من أنواع وألوان الثياب، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياه. الفقراء الذين كان يدخل عليهم الأعياد ربما لا يقدر على أن يأتي لأولاده بما يراه عند الناس، تلبس ويلبس أولادك من حولك إن أطعت الله سبحانه وتعالى ما تشتهي نفسك وما تلذ به عينك، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. فملابسهم ذات ألوان، ومن ألوان الثياب التي يلبسون الخضر، ومن أنواع الثياب التي يلبسون السندس والاستبرق. حد شاف استبرق؟ حد شاف سندس؟ هذه أنواع لألبسة في الجنة، أنواع لأقمشة في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقال الله عز وجل عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة، لابسين ملابس من الاستبرق ومن السندس، ده على سبيل المثال، على سبيل المثال. وإلا ففي الجنة ألوان وأنواع من أنواع اللباس وأسماء أقمشة اللباس، بل في الجنة شجرة شجرة تخرج منها ألبسة أهل الجنة، تخرج منها ألبسة أهل الجنة. شكلها إيه الشجرة دي؟ سبحان الله العظيم، شجرة يسحب منها كده ياخد ويلبس، ياخد ويلبس ألوان وأشكال كما يشاء في الجنة. ولباسهم أرقى من أي ثناب، من أي ثياب صنعها الإنسان. فقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه، رضي الله عنهم وأرضاه. الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقراء، وربما كثير منهم ما لبس الحرير، أي نساؤهم يعني، ورجالهم ربما بعضهم ما رأى الحرير. فلما رأوا هذه القطعة من الحرير في يد النبي صلى الله عليه وسلم أو الثوب، فجعلوا يعجبون من حسنه، نوع الحرير حاجة عظيمة جدا، فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن أبي معاذ في الجنة أفضل من هذا. المناديل بتاعت سعد بن معاذ أفضل من الحرير اللي انتوا شايفينه ده. ومعلوم أن المناديل في عرف الناس وحسهم تكون ليه؟ الخدمة، تكون ليه؟ الخدمة. المناديل الفوطة يعني، المناديل زي الفوطة تمسح ايده فيها نحو ذلك. فإذا كانت مناديل سعد أفضل من هذا الحرير، فكيف بالثياب التي يلبسها سعد، وكيف بالفرش التي يجلس عليها سعد رضي الله عنه. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لأهل الجنة كذلك أمشاطا. وما هي صناعة أمشاط أهل الجنة؟ تخيل أنت أمشاط أهل الجنة، فأنت في الدنيا أمشاط الدنيا البلاستيك والمعدن ونحو ذلك بألوانه، وكلها أشياء لو أنك ربما يعني اشتددت ربما آلمتك وسببت لك كذا وكذا ونحو ذلك. فكيف هي أمشاط أهل الجنة؟ فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمشاط أهل الجنة من الذهب والفضة. يعني تحاول كده تتصور أن بتطلع أنت المشط عشان تسرح، المشط من إيش؟ من ذهب، المشط من فضة. حد شاف مشط ذهب؟ حد شاف مشط فضة؟ وبعدين المشط ده شكله ايه؟ انت طولك في الجنة قد ايه؟ فالمشط هيبقى على قد راسك. ف فتخيل أنت يعني هذه الهيئة في الجنة ويعني جودة هذا العمل. نعم. ثم كذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بخورهم بما يتبخر أهل الجنة، يعني ما هي المباخر التي يتبخرون بها، فأخبرنا أنهم يتبخرون بعود الطيب، فقال صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة، قال آنيتهم الذهب والفضة. آنيتهم الذهب والفضة اللي يعني الحاجات اللي بيستعملوها، أنا يعني مش هينفع نقول الحلل والحاجات دي لأنهم أصلا مش هيطبخوا، لأنه مينفعش، لأن هذا نوع من الإيش المشقة. أي نعم. قال آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوح. قال أبو اليمان أي عود الطيب، الوقود بتاع المجامر بتاعتهم عود الطيب، الوقود نفسه يعني المعروف في المباخر في الدنيا ان الوقود بيبقى فحم وبعدين الطيب بيبقى ايه البخور، احنا بنسميه بخور ونحو ذلك، لا ده هو وقود مباخرهم، الوقود نفسه طيب، نفسه هو الوقود نفسه طيب. اي نعم. ورشحهم المسك، رشحهم المسك، رشحهم يعني لو ظهر حاجة زي العرق، يعني كده ما فيش حاجة اسمها عرق، حاجة يعني زي العرق يرشح يعني عليهم كده، ده نوع عشان ايه يوم يطيبوا به، ان هي اجسامهم هي نفسها بتطلع ايه، بتطلع ريحة، بتطلع مسك. نعم. واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن تيجان اهل الجنة، عن تيجان اهل الجنة. نعم. في الدنيا من الذي يلبس التيجان في الدنيا؟ الملوك فقط، الملوك فقط هم اللي يلبسوا التيجان، اي تيجان اخرى الناس بيلبسوها بتبقى فلس، يعني ملهاش اي لازم، يعني يجي يلبسوا واحد تاج مش عارف بطل مش عارف مش عارف الملاكمه وبطل مش عارف ايه، كلها بتبقى تيجان ايش اي كلام، انما التيجان فعلا الشرفيه في الدنيا هي تيجان من الملوك. فاهل الجنه جميعا لهم تيجان، لهم تيجان، ودلت الاحاديث الكثيره على ذلك، ومنها الأحاديث في من كان له ولد يحفظ القرآن، من كان له ولد يحفظ القرآن، فهو يأتي يوم القيامة يلبس والديه تاج الكرامة. وكذلك الشهيد، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس تاج الكرامة أيضا، فذكر في حديث الشهيد قال ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. التاج ده مصنوع من الياقوت، الياقوتة الواحدة في التاج خير من الدنيا وما فيها، يعني لو بعت الدنيا كل الدنيا باللي فيها ما تسويش ثمن الإيش الياقوتة هذه الواحدة في تاج الواحد من أهل الجنة. ثياب أهل الجنة لا تبلى، ثياب أهل الجنة لا تبلى، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، لا تبلى ثيابه، ثيابه ما تدبش وما تفسدش، وإلا هذا من باب يعني بيان الفرق بين الدنيا والآخرة، وإلا الواحد من أهل الجنة فيما يعني والله أعلم يظن أنه لن يلبس ثوبا مرتين إلا إذا شاء هو، إلا إذا شاء هو، لأن أهل الجنة في نعيم دائم، والمعلوم في أهل الدنيا أنه من نعيمهم أنهم يحبوا يعملوا إيه؟ يغيروا في الثياب والألوانها ونحو ذلك، فهذا من قبيل بيان الفرق، أن ثياب الدنيا تتعرض للفناء وتتعرض لأن تبلى ونحو ذلك، أما ثياب الجنة فلا تبلى. أين؟ فأهل الجنة في نعيم مقيم جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها، أهل الجنة نعيمهم مقيم أي لا يزول، فهم في نعيم لا يبأسون ولا ييأسون ولا يحزنون ولا يتألمون، فإذا كان قد منع عنهم التمخط والبساق ونحو ذلك فكيف بسائر أحوالهم؟ لأن هذا من قدر الدنيا، فكيف بسائر أحوالهم؟ جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يهزم عدوه وعدوهم، وأن يهلك اليهود ومن عاونهم ومن وافقهم، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.